اي نعم. انت ما تشيرون الى اسئله ها؟ جاء عشان ما ركب الساعه. لكن في كل الدروس ولا في الفقه؟ في الفقه طيب. كلنا نسمع بعض الاحتفالات والاستماعات بذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب. إيش؟ بذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب. إيه. يسأل عن الاجتماع الذي عقد مؤتمر أو أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والجواب عن هذا أنه ليس عيدا لأنه لم يتكرر. والفائدة منه هو جمع المعلومات عن هذا الرجل ومؤلفاته، ولهذا جمعت مؤلفاته في هذا المؤتمر وحصل فيها نفع كبير. لكن لو يتكرر كل سنة صار عيدا. نعم. يعني يعني بعد الزواج. نعم. قلنا انه لا يفطر هذا اليوم. نعم. لا يصلى فيه ويفطر. هل اليوم الذي بعده الناس يعني يصومون السبت؟ اي يصومون. اي يصومون لان هذا صار قضاء. طيب لو جاء الوقت، لو جاء الخبر قبل الزوال فيسير. والناس يمكنهم ان يقيموا الصلاة. إيه وجب ان يصلوا. اي نعم. إيه. لا هذه مناسبة حاضر. نعم. السؤال يقول الحفلات التي تقام مثلا عند تخرج طلبة او عند حفظ القرآن او ما اشبه ذلك، هل تدخل في هذا؟ نقول لا تدخل في هذا، اولا لانها لا تتكرر بالنسبة لهؤلاء الذين احتفل فيه، والشيء الثاني له مناسبة، مناسبة حاضرة ليس شيء ماضي يذكر. نعم. ايش؟ تربية يكون لوجوب صلاة العيد. نعم. عليه يلزم منه تعدل الوجوب على الكتاب. اي. الاستدلال نفسه. اي نعم، يعني ربما يقال حتى على النساء. وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية انه واجب حتى على النساء. نعم. اي نعم. انهم تعرفون ان وجوب صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة، والحديث الأول متقدم. وأيضا ليس هذا الحديث عاما لكل شيء، ما كان له سبب فهو خارج. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر الأعرابي بالصلوات الخمس التي تطلب من كل واحد، والأعرابي ربما يكون في البر وليس عندهم صلاة عيد، ففي احتمالات. نعم. شرع الإسلام الأخرى. هنا اسبوع المساجد لا شك انه بدعه، ولهذا نحن لا نتكلم عليه في الخطبه ولا نحث الناس عليه. المساجد نحن نرى ان كل يوم هو يوم للمساجد. نعم. الشجره ما هو بظهر يتخذ العباده اهون، لكن مع ذلك ما نرى كل هذه ما جاءتنا الا اخيرا. الناس في أسبوع المساجد يرقون في تنظيفها وانتهى الأسبوع. نعم. الأخ إيش؟ الحديث عام، والظاهر في عيد الأضحى والفطر كله. بإذن الإمام. أين الإمام كان مفضل له هذا الشيء. عبد الله إيش هذا يوم من البدع؟ وش يعني ولادة الأطفال هي غريبة؟ ها هي غريبة. سؤال